مع وحتى موضوع قوارب الموت، وليعذرني بعض الأخوة، يعني أنا والله لا أستهين بموت أحد أو دماء أحد أو إلى آخره، لكن والله هذا الفعل غير مقبول نهائيا. أن تخاطر بحياتك تماما، وكل يوم وبين مدة ومدة نسمع بفاجعة 11 واحد ماتوا، 12 واحد ماتوا من أجل فقط أن أصل إلى أوروبا. يعني هذه المخاطرة العجيبة الفظيعة وليست جنة. يعني ما الذي حصل لعقول هؤلاء الشباب حتى يفعلوا هذا؟ علما أنك لما تقرأ الإحصائيات، لما تقرأ الأرقام، لما تقرأ الكذا، لما تقرأ تجد أن حال البلد فيها مشكلة، نعم، ولكنه أمر مقدور على احتماله. ولو يضع لو يبدأ الشباب بالسعي للإصلاح والصلاح، فإنهم قادرون على أن يعيشوا، والقناعة أهم شيء، قادرون على أن يعيشوا حياة طيبة. كما غيرهم كثير في بلدانهم عاشوا، حتى لو لم تكن حياة طيبة 100%، وإن كان حياة لا تطيب إلا بالقناعة، ففي النهاية شيء مقدور عليه، حياة لا يمد يده لأحد، هذا المهم. لكن لا نعامل الكماليات معاملة الواجبات أو معاملة الضروريات. هذا من ضمن الخلل العظيم عندنا الذي يحمل إلى مثل هذا. والله شيء عجب، شيء عجب غاية، ولا حول ولا قوة إلا بالله.